السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة جولة الإخبارية، حياكم الله في جولتنا لهذا اليوم الاثنين 29 من شهر ربيع الثاني لعام 37,400. نبدأها بالأخبار المحلية. الملك سلمان حفظه الله يقول: من حقنا الدفاع عن أنفسنا ونرفض التدخل في شؤوننا. مجلس الشورى يراجع معايير خطيب الجمعة والعمر لا يقل عن 40 عاما. الإطاحة بعشرة متهمين بالإرهاب بالتزامن مع حادثة محاسن الأحساء. 96,000 طلب حجز على الأموال و 29,000 أمر منع من السفر. 25 مليار ريال مبالغ استردتها محاكم التنفيذ خلال العام الجاري. انخفاض 56% في قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية والركود يوقف مزادات. عام 1435 الأكثر في قيمة الصفقات العقارية بقيمة 436 مليار ريال. إعفاء السعوديين من تأشيرات دخول ألبانيا. 352 مليار دولار قيمة مشروعات السكك الحديدية. خصخصة التعليم على الأبواب ومستثمرون يعترضون. هيئة السوق المالية تقول لضحايا الأسهم الحق في ملاحقة المتلاعبين. لتلبية الطلب المحلي المتزايد استقدام العمالة المنزلية من كمبوديا قريبا. الغذاء والدواء 26 مستحضرا مخالفا يباع في محل عطارة بطرق غير نظامية. تصريح وزير الكهرباء يقول: نحن بحاجة لتنفيذ مشاريع بقيمة 500 مليار تفاديا لأحمال الذروة. تنظيم الكهرباء: سنواجه العجز بتوسيع مشاركة القطاع الخاص وترشيد الاستهلاك. المصارف ترفع رصيدها من السندات الحكومية لأعلى مستوى في 7 سنوات، زادتها 33 مليار خلال 2015. بعد الانقطاع لعدة أيام إعادة ضخ المياه بمعدلات طبيعية في 5 مدن بالشرقية. باحثون: تناول 30 جراما من الشوكولاتة يوميا خلال فترة الحمل يحسن حالة الجنين. الأخبار العالمية: الرئيس اليمني يقول السعودية أمنت احتياجات السكان في المناطق المحررة، وانضمام العشرات من الحرس الجمهوري للمقاومة، وحوثيون يبيعون أسلحتهم بأثمان بخسة، والجيش اليمني يحاصر ميليشيا الحوثيين في صنعاء من 3 محاور. أيضا إعدام السجين السعودي عبد الله القحطاني في سجن الناصرية جنوب بغداد. ومسيحيون يتهمون الحشد الشعبي بالاستيلاء على أملاكهم في بغداد بقوة السلاح. أيضا فزع إيراني من إعلان السعودية استعدادها للتدخل في سوريا. ودولة الإمارات تؤيد إرسال قوات برية إلى سوريا تحت قيادة أميركية. ووسائل إعلام إيرانية تؤكد مقتل 3 ضباط في الحرس الثوري خلال معارك بسوريا. وجيش الإسلام يقتل أكثر من 50 من قوات الأسد والميليشيات الموالية له بالغوطة. قبل الانتخابات شعور بين النساء والشباب في إيران بخذلان الإصلاحيين لهم. أردوغان يدعو واشنطن إلى الاختيار بين تركيا أو أكراد سوريا. الأمازيغية لغة رسمية في الجزائر بعد نضال طويل. ترامب يعد بأساليب استجواب أقسى من الإيهام بالغرق مع الإرهابيين. ومنظمة الصحة العالمية تعلن بلدان الشرق الأوسط خالية من فيروس زيكا. كانت هذه جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، قام بجمعها وتنسيقها الزميل عبد المجيد علي الخضيري. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.